أيها الإنسان ما هلم الذي بالله جل جلاله أغراك. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، إن من أعظم العبادات عبادة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، بعدما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن التفكر في خلق الله من أفضل العبادات وأخفها وأعظمها أجرا، وقد ورد في الحديث: تفكر ساعة خير من قيام 80 سنة أو صيام 80 سنة. إذن هذا التفكر عبادة العلماء، وهي من أجل العبادات، ولهذا دعا الله عز وجل إلى التفكر في خلقه، لأنه الطريق الأفضل لمعرفة الله سبحانه وتعالى مع النصوص الشرعية. ولهذا عندنا لما خلق الله عز وجل الإنسان امتن عليه من بين جوارحه بثلاث جوارح كلها متعلقة بالتفكر، فقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه جوارح الثلاث هي جوارح التفكر، فالتفكر ليس باليد ولا بالرجل ولا بالبطن، وإنما بالقلب، وما يأتي عن طريق السمع أو عن طريق البصر. ما يأتي عن طريق السمع من أصوات، وما يأتي عن طريق البصر من مرئيات، وما يعقله الإنسان من ذلك بسبب التفكر والتدبر. والتدبر والتفكر عمليتان من عمليات القلب، التدبر للمسموعات والتفكر للمرئيات. فبما أن الخلق سابق لك، تسمع عن الخلق فتتفكر، وتسمع عن الخلق فتتدبر، وما يحدثنا الله عنه في القرآن نسمعه فنتدبر ثم نتفكر فيما تدبرنا، وما نشاهده نتفكر فيه مباشرة، لأن التفكر في المنظور والتدبر في المسموع. والتفكر والتدبر عمليتان كلاهما توصل الخلق أو المخلوق إلى العقل، فيتجاوز العقل اللي هو القلب، يتجاوز المخلوق ليصل من خلاله إلى الخالق، فيعرف رحمة الخالق، يعرف علمه، يعرف قدرته إلى غير ذلك، فيتعرف على الله سبحانه وتعالى من أقرب الطرق، وهي طريق التفكر والتدبر. ولهذا كثر في القرآن ذكر خلق السماوات والأرض في مواطن كثيرة، بل لا تجد تمر، لا يمكن تمر عليك سورة من القرآن إلا وفيها إشارة إلى خلق الله سبحانه وتعالى. بل أول ما نزل من القرآن نزل القراءة بالخلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، تفكر. خلق الإنسان من علق، تفكر. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، تفكر. علم الإنسان ما لم يعلم، تفكر. فكل العلم مرتبط بالتفكر، حتى خوف الله سبحانه وخشية الله يورثها التفكر. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين تعلموا عن الله عز وجل، والله لا يمكن أن تراه بعينك، ولا يمكن إلا أن ترى ترى خلقه الذي يدل عليه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، تفكر ليدلكم ما في السماوات وما في الأرض على وجود الله جل جلاله. والقواعد أو النطاق الذي سأتحدث عنه هو نطاق الخلق، وسنبدأ من أعظم مخلوق وأول مخلوق إلى آخر مخلوق وصار مخلوق، ونتفكر في ذلك بشيء من السرعة بإذن الله تعالى حتى لا أطيل عليكم. سنبدأ أولاً بأول ما خلق الله عز وجل، أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتفكر في الخلق، قال تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. فذات الله لا يمكن تتفكر فيها أبداً، لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لكن الخلق كله من العرش إلى الفرش مجال للتفكر. ولهذا وصف الله العرش بالعظمة، قال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وصفه بالعظمة ووصفه بالكرم كما في قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وصفه بالكرم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم العرش بالثقل والزينة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه بالزينة. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش منه يستنير أهل العرش أهل الجنة، قال وإذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وإن أهل الفردوس ليستنيرون بنور العرش. وذكر الله العرش وعلاقته بالملائكة، قال وترى الملائكة حافين من حول العرش. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من نور العرش، وكل مخلوق يرتبط ارتباطاً كلياً بما خلق منه، كارتباط البشر بالأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وارتباط الملائكة بالملأ الأعلى بعرش الله عز وجل. وترى الملائكة جميعاً حافين من حول العرش لأنهم خلقوا من نوره. والعرش مقبب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وإن أهل الفردوس ليستنيرون بنور العرش. العرش له نور، والعرش له قوائم يقوم عليها، والعرش له حملة يحملونه من الملائكة، قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. واحد من هؤلاء الملائكة الثمانية حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فقال أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. عندما نأتي إلى الحديث عن أول الخلق، فأول الخلق أربعة، أول ما خلق الله من الكائنات أربعة أشياء، ما هي؟ العرش والماء واللوح والقلم، أربعة. أول ما خلق الله أربعة، العرش والماء واللوح والقلم. قال تعالى وكان عرشه على الماء، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين كان ربنا قبل أن يخلق الكون، قبل خلق السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله العرش والماء قبل القلم، ثم خلق القلم واللوح وقال للقلم اكتب، فانشق القلم من خشية الله عز وجل وكتب القلم بأمر الله عز وجل في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل ما كان وما يكون إذا كان كيف يكون، حتى جلستنا هذه وهذه المحاضرة وهذه الكلمات، وكل ما يحصل من حركات وسكنات وكلمات كل ذلك في كتاب مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء خلقناه بقدر. فبدأ التقدير، التقدير أوله الكتابة، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقبل الكتابة العلم، علم الله الذي أحاط بكل شيء، ثم كتابة الله لعلمه، ثم تقدير الله للمكتوب متى يكون، ثم قضاؤه إذا أراده أن يكون، أربعة، وهي القضاء والقدر. واضح؟ علماً، كتابةً، تقديراً، قضاءً. فالعلم والكتابة قبل القضاء والقدر، علم، كتابة، قضاء، عفواً قدر، ثم قضاء. القضاء هو تنفيذ القدر. طيب، بعد ما خلق الله عز وجل اللوح والقلم وكتب في اللوح ما شاء أن يكتب مما سيكون، حفظ اللوح عنده سبحانه وتعالى فوق عرشه، وكتب في لوحه سعة رحمته، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وفي الحديث أن الله عز وجل كتب رحمتي وسعت كل شيء في اللوح المحفوظ، وهي موجودة فوق عرشه، ولهذا قال الرحمن على العرش استوى، فذكر استواءه على عرشه باسمه الرحمن الذي يدل على رحمته بسائر خلقه. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لما كتب الله هذا اللوح وأراد الله عز وجل خلق الخلق بعد ذلك بسبعمائة عام، خلق الكون، وكان الكون كله السماوات والأرض رتقاً. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً؟ ما هو الرتق؟ كانتا كالحبة الواحدة متصل بين فيما بينها، ليس فيها فضاء، ليس هنالك سماء وليس هناك أرض. جعل الله الكون كله كالحبة، كحبة الأرز صغيرة جداً، ذرة. هذه الحبة تكون منها هذا الكون الهائل بأمر الله جل جلاله، فحصل ما يسميه الجيولوجيون بالانفجار الكوني. هذا الانفجار الكوني هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فكأول شيء كان الخلق، ثم الرتق، ثم الفتق، ثم الفلق، وهذه أربعة في مراحل الخلق. الخلق كالخلق السماوات والأرض، ثم الرتق بعد الخلق، ثم الفتق بعد الرتق، ثم الفلق بعد الفتق. نعم، قل أعوذ برب الفلق، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، سنأتيها واحدة واحدة. الخلق ينقسم إلى قسمين: خلق من عدم، من لا شيء، وخلق من شيء، كما قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذا الخلق من شيء، أصله مما تنبت الأرض، من أنفسهم، مما لا. أما النوع الثاني من لا شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. العرش كن فكان، الماء كن فكان، اللوح كن فكان، القلم كن فكان، السماوات والأرض كن فكانت، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الدخان هذا من الانفجار للكون، فلما كان دخانا خلق من الدخان السماء، ثم استوى إلى السماء، طبعا مع الانفجار الكبير، كانت رتقا ففتقناهما، مع الانفتاق انفجر انفجار عظيم هائل، امتلأ الفضاء كله بالدخان، والماء الذي فيه هذه أصبح زبد من أعلى، فخلق الله من الزبد، زبد الماء، الأرض، وخلق من الدخان السماء، واجتمع هذه السماوات السبع لم تكن سبعا، كان الدخان متصل بعضه ببعض، وكانت الأرض متصلة بهذا الدخان. فماذا حصل؟ استوى إلى السماء وقال لها وللأرض، خطاب من الله مباشر إلى هذا الدخان الذي سيصبح سماء، وإلى هذا الزبد الذي سيصبح أرضا، ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات ومن الأرض مثلهن بأمره جل جلاله. فجعل من هذا الدخان سبع سماوات انطباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. سبحان الله، سبع سماوات انطباقا. ما معنى طباقا؟ أي كل سماء مطبقة على السماء التي تحتها. فنحن الآن في هذه الأرض، السماء الدنيا مطبقة علينا إطباقا كاملا كإطباق البيضة بما في داخلها، والسماء الثانية مطبقة إطباقا كاملا على السماء الأولى، والسماء الثالثة مطبقة إطباقا كاملا على السماء الثالثة، والرابعة على الثالثة، والخامسة على الرابعة، والسادسة على الخامسة، والسابعة على السماوات كلها. وكل شيء يتحرك ويتمدد بأمر الله عز وجل. أوحى في كل سماء أمرها، لكل سماء من السماوات ملائكة لا يتجاوزون إلى السماء الأخرى. سماء الدنيا وهي أقرب السماوات فيها بيت اسمه بيت العزة مقابل الكعبة فوق الكعبة، الأرض فيها بيت الكعبة، سماء الدنيا فيها بيت العزة، سماء السابعة فيها البيت المعمور وبيوت الله عز وجل ثلاث، الكعبة في الأرض والعزة في السماء الدنيا والمعمور في السماء السابعة، وكل واحد فوق واحد. البيت المعمور تطوف به الملائكة كل يوم، عند خلق الملائكة أول ما يبدأون به الطواف، وكل يوم يخلق الله فيه 70,000 ملك جدد لم يكونوا موجودين من قبل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا و70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور لم يطوفوا به من قبل، ثم ينزلون إلى مكانهم المحدد في السماء، وتتسع السماوات السبع كل يوم، تتسع اليوم السماء أوسع من أمس، بكرة السماء أوسع من اليوم. قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومع اتساع السماوات تصغر الأرض، لأن اتساع الفضاء الخارجي يصغر الأرض، وهذه أطراف الأرض، أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وقيل نقص أطراف الأرض يكون بأكل اليابس، أكل الماء البحار اليابسة، كانت في قارات بلعها الماء، قارة أطلنطا المحيط الأطلسي كان قارة بالكامل أصبح ماء بالكامل، وهنالك أيضا قارات كانت موجودة وذهبت بلعها الماء، الآن ذل زي الكرة الأرضية مياه وثلث واحد هو اليابسة، وين راحت الثلثين؟ كانت كلها أرض بلعها الماء من عهد نوح عليه السلام عندما قال الله عز وجل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء واستوت على الجودي. غيض الماء عما أراد الله أن يغيض الماء فيه ليسكن الإنسان برحمته، ولو ما غاض الماء ما وجدنا مكان قدم نضع فيه رجلنا، كل الدنيا ماء. طيب نرجع للسماء نتحدث عن خلقها ثم ننزل أو نبدأ بالأرض. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وما مسنا من لغوب. 6 أيام هذه يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، آخرها الجمعة وأولها الأحد. يوم الأحد ويوم الاثنين خلق في الأرض اليابسة الكرة الأرضية، يوم الثلاثاء والأربعاء خلق في السماوات، يوم الخميس يوم الثلاثاء والأربعاء بارك في الأرض وقدر فيها أقواتها. إذن الأرض أخذت 4 أيام من 6 أيام وهي أصغر شيء. يوم الخميس والجمعة خلق في السماوات والأرض، خلق في السماوات، خلق في الملائكة، خلق في الجنة والنار، خلق في آدم عليه السلام، هذا في يوم الخميس والجمعة. 6 أيام هذه من أيام الله عز وجل ليست من أيامنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وأيضا قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن لا ندري 6 أيام هل هي من أيام 50,000 سنة، فتكون كم؟ 50 × 6 300,000 سنة، أو أنها من 1,000 سنة تكون 6,000 سنة، أو أنها من أيامنا تكون 6 أيام. واليوم إنما يحسب على قدر، بالنسبة لنا نحسب الأيام بدورة الشمس على الكرة الأرضية، وهذه الدورة بسيطة جدا 24 ساعة، لكن عندما يكون اليوم هو يوم الكون أو يوم مرتبط بالعرش، كلما زاد الحجم المكان زاد حجم الزمان. فإذا كان اليوم الذي يتكلم عنه رب العالمين من أيام الله، هل هو يوم مرتبط بالعرش؟ وما يعظم عظمة العرش إلا الله عز وجل. فهذه 6 أيام لا أحد يعلم قدرها إلا الله، وإذا كانت أيام من أيامنا معروفة. المهم لما خلق الله عز وجل السماوات في يومين أوحى في كل سماء أمرها. الأمر هنا الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وجاءت 3 أوامر للسماوات: أمر وجود الملائكة من نور، أمر وجود الروح، أمر وجود الأرواح. الملائكة جنس الملائكة، جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. والأرواح جنس من الملائكة لا تراه الملائكة، كما أن الجن جنس في الأرض لا نراه نحن، كذلك الروح جنس من الملائكة في الملأ الأعلى لا تراه الملائكة. ولهذا قال تعالى: تعرج الملائكة والروح، جنس الملائكة وجنس الروح، إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون. ويجمع الله عز وجل بين الروح التي هي من أمره وبين الملائكة في السماوات، ويجمع بين الروح وبين بني آدم، فيجعل الروح هذه هي سر حركة بني آدم، وهي مخلوقات من أمر الله عز وجل، بها نتحرك أنا وأنت، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالروح هذه من أمر الله، خلقها الله عز وجل في السماوات. ولما أراد الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام، طبعا خلق الملائكة أولا، ملائكة أول الأجناس خلقا من الأحياء، فلما خلق الملائكة ملأ بهم السماوات وملأ بهم الأرض، وملأ يعني خلق لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد فترة من الزمن خلق الله عز وجل الجان وهو إبليس، قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. نار السموم هي لهيب النار المختلط بالدخان، ولهذا قال: والجان خلقناه من قبل من مارج من نار. المارج هو المختلط اللهب بالدخان، خلق إبليس منه، خلق الملائكة من نور العرش، خلق الشيطان من لهب النار المختلط بدخانها، وبقيت الأرض. الأرض لما خلقها الله وجعل فيها ما فيها من البركة، قال: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، كان أول من سكن الأرض إبليس وذريته، فعاثوا فيها فسادا، قتلوا الأنعام وسفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض، فأمر الله الملائكة أن تنزل إليهم وتطردهم عن الأرض، فطردوا من الأرض الأبادسة الشياطين إلى البحار إلى الكواكب الأخرى، وأخذ إبليس أسيرا وحمل إلى السماوات، وهذا سبب دخول إبليس مع الملائكة. فلما حمل للسماوات عاش إبليس مع السماوات قبل خلق آدم، فخاطب الله الملائكة وإبليس معهم وأعطاهم خبر خلق آدم: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذ قال ربك للملائكة، إبليس يسمع، إني وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، قياسا على إبليس وذريته، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن يعني الملائكة نكفيك، ننزل في الأرض فنسبح بحمدك ونقدس لك، إذا كنت تريد العبادة عبدناك في الأرض ولا يحتاج أي واحد يعصيك في أرضك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. البشر مخلوق مخلوق، فنادى الله ملك الموت، قالوا: يا ملك الموت اهبط إلى الأرض واقبض من أديمها، الأديم اللي هي القشرة، قبضة أخلق منها آدم. فنزل ملك الموت إلى الأرض وقبض من أديمها، الأديم الجلدة، ومنه تسمية الجلد بالأديم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أديم دبغ فقد طهر، وهذا سر تسمية آدم لأنه خلق من الأديم. أقبض من أديمها قبضة، فنزل ملك الموت وقبض من أديم الأرض كلها قبضة، صعد بها إلى الملأ الأعلى، هذه القبضة تجاوزت سبع سماوات حتى وصلت إلى سدرة المنتهى، فوضع القبضة بين سدرة المنتهى وجنة المأوى، مكان خلق آدم عليه السلام. في ذلك المكان وضعت القبضة، فسوى الله عز وجل منها هيئة آدم، رأسه ويداه وصدره ورجلاه قبل أن ينفخ فيه الروح، وبقي آدم ممتداً مجندلاً من طين ليس فيه الروح، والملائكة ينظرون إليه، وجاء إبليس إليه وهو في ذلك المكان، فضرب بطنه فسمع صوت صلصال صوت، قال: مجوف، ولا بد للمجوف من طعام، واستحقره، قال: هذا ليس كالملائكة وليس كالجن، هذا مجوف وضعيف وليس بشيء، فاستحقره لأنه لم يدري، لم يعلم أنه سيكون صفي الله وسينفخ الله فيه من الروح وسيختاره ويصطفيه، فاحتقره قبل أن تنفخ الروح فيه. والله عز وجل قد أعطى للملائكة أوامر، قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسوي فجاء إبليس قبل نفخ الروح وفعل ما فعل، ثم عاد فجاء نفخ الروح في آدم فنفخت الروح في رأسه، ثم بدأت تنزل تنزل حتى وصلت إلى صدره فعطس، فكان أول ما نطق به آدم عليه السلام الحمد، قال الحمد لله رب العالمين. فقالت له الملائكة رحمك ربك. ثم لما وصلت الروح إلى سرته هم بالقيام، فقال الله خلق الإنسان من عجل، فبقيت العجلة في بني آدم إلى قيام الساعة. ثم لما تمت نفخ الروح فيه وقف قائم، فلما وقف قائما تجمعت الملائكة مجموعات مجموعات، فقال الله لآدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فألقهم ألق عليهم السلام، فمشى آدم على قدميه حتى وصل إلى الملائكة، وهو في هذا الوقت قد خلقه الله بلباس كله من هذا من الظفر، شايفين الظفر؟ هذا بقية لباس آدم عليه السلام الذي دخل به الجنة، والذي نزع عنه وعن حواء، ينزع عنهما لباسهما، كان كله مكسوم بهذا، لم يبقى منه إلا ما على رؤوس الأصابع عليه الأظافر. فقدم وكان هذا اللباس كله يشع نورا، فقدم إلى النفر من الملائكة فقال لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردت عليه الملائكة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فأصبح بين الملائكة وبين آدم علاقة خاصة، وبين بين آدم وبين إبليس عداوة. فعلم الله آدم في هذا الوقت، علمه كل شيء، علمه الأسماء. ما هي الأسماء؟ أي كل شيء وجميع أسمائه، يعني هذا ما اسمه عند العرب الماء، ما اسمه عند غير العرب، ما اسمه عند جميع اللغات كذا كذا كذا، هكذا تعلم آدم. آدم لو جاء لأي بلد لا يعجزه أن يفهم لغة أي قوم كائنا من كان، إنسا أو جنا أو ملائكة. علم آدم الأسماء كلها يعني اللغات كلها، وهذا في دلالة على أهمية اللغة وعلم اللغة. ومنه قال أحد علماء الشناقطة تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة العلي، يخذ ذا من قوله وعلم آدم الأسماء إلزم التعلم. فلما علمه الله الأسماء أراد الله أن يختبر الملائكة، فقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء الأشياء الموجودة جميع أسماءها. قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وبعدها أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا لآدم كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما بقي ملك إلا وسجد لآدم سجود تكريم وليس سجود عبادة كسجود أبوي يوسف وإخوته، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا سجود تكريم. هكذا سجد الملائكة لآدم سجود تكريم واعتراف بفضله وعلمه، لأن العلم يرفع الله عز وجل به أكثر من العبادة. العلم صفة الله والعبادة صفات عباد الله، وصفات الله مقدمة على صفات عباده، فالله عز وجل عليم سبحانه وتعالى. ثم لما سجد الملائكة لآدم أراد الله عز وجل أن يكرمه، أكرمه أول بالخلق تسوية، ثم أكرمه بنفخ الروح، ثم أكرمه بالتعليم، ثم أكرمه بسجود الملائكة، ثم أكرمه بحواء زوجته، خلق له زوجته حواء من ضلعه، أنامها الله عز وجل بعدما علمه، ثم خلق من ضلعه الأيسر زوجه حواء وهو نائم، فاستيقظ فوجدها جالسة بجانبه نسخة منه لا فرق بينها وبينه إلا أنه ذكر وهي أنثى. فقالت له الملائكة يا آدم أعلمتنا أسماء كل شيء إلا هذه، فما اسمها؟ قال هذه حواء، حتى آدم هو اللي سماها وعرف اسمها. قالوا كيف أسميتها حواء؟ قال لأنها خلقت من حي وكل شيء سواها خلق من ميت، كما قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي إلا حواء حي خرج من حي، وهذه خاصة فيها. نعم. فحواء لما خلقها الله عز وجل لآدم أكرمهم الله عز وجل تكريم السادس بدخول الجنة، سويته نفخت فيه من روحي، علمته أسجدت الملائكة له، خلقت له من نفسه زوجة، ثم أسكنهما الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة. هذه ستة. سبعة تاب عليهما أنزل عليهما الكلمات، بعدما أهبطهما تلقى آدم ربه الكلمات، اصطفاهما واجتباهما وجعل آدم خليفة في الأرض وأهبطه للأرض وجعله وذريته أصحاب الأمانة التي عُرِضَت على السماوات والأرض، فأبت السماوات والأرض عنها وحملها آدم وذريته. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الشاهد قال له الله عز وجل اسكن أنت وزوجك الجنة، فحرم عليه شجرة واحدة في الجنة كلها، قال فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. كيف أزلهما؟ بالكذب والقسم، الحلف على الكذب. قاسمهما يحلف إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة، إبليس دلهما على الشجرة وقاسمهما أن الله عز وجل ما حرم عليهما هذه الشجرة إلا أن يكونا ملكين أو يكونا من الخالدين، مع أنهما أفضل من الملائكة في هذا الحال. الملائكة بالأمس كانوا سجد لآدم، يقول ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني لو أكلتم منها إما أن تكونوا ملائكة أو تكونوا من الخالدين في الجنة ما تخرجوا منها أبد. فقاسمهما على هذا الكذب وحلف لهما، والحقيقة أنه العكس، إذا أكلا منها عصيا ربهما وأخرجا من الجنة، وهو قاسمهما بالكذب يعني عكس لهم الحقيقة. وهذا الشيء مقدر لا بد أن يكون، قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. ولو لم يخرج آدم وحواء إلى الأرض ما وجدتم أنتم، يعني الجنة ما فيها ولادة ولا فيها شيء من هذه الأمور. والله عز وجل قال جاعل في الأرض خليفة، لكن لا بد من سبب أنه يخرج آدم من الجنة. والجنة لآدم كبطن الأم لنا، كما أن الله عز وجل قبل أن يخرجنا للدنيا كوننا في بطون أمهاتنا في مكان اسمه الرحم. هذا الرحم كالجنة، هو جنة كل واحد منا مر عليها. الرحم إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمه فيها ولا تضحى. في أحد في رحم أمه يقول جايع والله يقول عطشان؟ لا لا، محفول مكفول. وضع آدم في الجنة كوضع الجنين في بطن أمه. ولو أن في توأم ولد وبنت، توأم في بطن واحدة امرأة، هل نقول أنهم يحتاجون شيء؟ طبعا لا. لذلك كان آدم وحواء في الجنة كل شيء مهيئ لهم من الأكل والشرب فقط، أما الشهوة شهوة الجنس لم تكن موجودة عند آدم ولا حواء فترة وجودهما في الجنة. لذلك قال الله عز وجل فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولو كان أباح لهما هذا الاستمتاع وقتئذ لذكر من ضمن الامتنان إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. قوله ولا تعرى دليل على عدم وجود هذا الشيء، لأن هذا الشيء يترتب عليه العري من كلا الطرفين، وهذا الشيء لم يكن عندهم في الجنة، وإنما سيحصل بعد هذه المعصية. فأكلا منها فبدت لهما لأول مرة، بدت لهما سوآتهما، فرأت حواء سوآت آدم ورأى آدم سوآت حواء، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، كل واحد مستحي من الآخر وأخذ يغطي سوءته، وجاء الأمر من الله هبطوا منها جميعا، هبطوا من الجنة. فحصل الهبوط من الجنة من فوق سبع سماوات، هبط منها، هبط آدم في سريلانكا جزيرة في شرق في الهند وتسمى جزيرة سرانديب، وهي الآن سريلانكا دولة مستقلة، وفيها جبل اسمه جبل آدم وقفت عليه وشممت رائحة من أطيب ما في الدنيا من الطيب، يعني إذا مررت قريب من هذا الجبل تشم رائحة لا أظن في الدنيا أحسن منها، وهي لأن آدم سقط من الجنة على هذا المكان وكان عليه من ورق الجنة، ورق الجنة ورقة واحدة تطيب الدنيا كلها. نعم. فأما حواء فسقطت في أفريقيا، في منطقة أفريقيا، لكن الله أعلم في أي مكان، والله أعلم أنها جهة جنوب أفريقيا. ثم سقط الحجر الأسود، وكان حجر أبيض وكان موجود في الجنة وآدم يعرفه، فسقط عند الكعبة، والكعبة كانت موجودة، بناها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، يوم دحى الله الأرض دحى الأرض من تحت قواعد البيت. فسقط هذا الحجر فكان عمود نور ممتد من الأرض إلى السماء، فأبصر آدم هذا النور وأبصرت حواء هذا النور ومشيا نحو هذا النور حتى ازدلفا في مزدلفة والتقيا في عرفة، ونزلت كلمات التوبة على آدم في عرفة، فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات الاعتراف بالذنب، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكان هذا يوم عرفة في مكان عرفة، وأصبح يوم عرفة يوم الاعتراف العالمي الذنب ويوم التوبة العالمية، من صامه غفر له يوم عامين، عام مضى وعام مقبل، ومن قامه غفر له العمر كله، الحج عرفة، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كانت هذه بداية الهبوط إلى الأرض. لما استقر آدم في الأرض أعطاها الله عز وجل زوجة حواء، واجتمع في مكة، وهي أول بقعة من الأرض يسكنها البشر. إن أول بيت أضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قبل مقام إبراهيم كان مقام آدم عليه السلام، كان جبل أبي قبيس الجبل الذي يسكنه آدم عليه السلام. هذا الجبل حوى ذرية آدم كلها، وآدم عليه السلام رزق 20 بطنا، يعني من حواء 20 ولد ذكر و20 بنت أنثى، وكانت حواء تلد ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى. وأول مولود لآدم هو قابيل وأخته، ثاني مولود لآدم هابيل وأخته، واستمرت الولادات حتى جاء آخر مولود ذكر فقط ليس معه أنثى، من هو؟ شئذة عليه السلام. وشئذة هذا كان بدل عن هابيل بعد مقتله، لأنه بقيت بنت من بنات آدم لم تجد زوجا، وهي آخر بنت، فخلق الله عز وجل شئذ فكان زوجا لها، وكان شئذ هو خليفة آدم وهو أفضل بنيه وهو نبي، وأنزل الله عليه 50 كتابا، ويعتبر أول نبي بعثه الله عز وجل بعد آدم عليه السلام، وبعثه إلى أبناء قابيل. وقابيل وهابيل حصل بينهما خلاف ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. الشاهد في القصة معروفة أنه لما نزل حكم التزويج أمر آدم هابيل أن يتزوج أخت توأمة قابيل، وأمر قابيل أن يتزوج توأمة هابيل، فهابيل وافق وقال سمعا وطاعة، بينما قابيل رفض قال لا أخذ ولا أتزوج إلا توأمتي. فأمر الله هابيل، وكان عفوا آدم عليه السلام، أمر هابيل أن يقرب قربانا، وأمر قابيل أن يقرب قربانا. هابيل كان راعي يرعى الغنم، وكان قابيل مزارع، فقابيل جاء بزرع وهابيل جاء بكبش، فتقبل الله كبش هابيل ورفع للجنة، وبقي يعيش في الجنة حتى عهد إبراهيم عليه السلام، فأهبط الكبش وفدي به إسماعيل، وتقبل الله من هابيل وقتل، قتله أخوه، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. ولما قتله ذهب به يحمله على ظهره لا يدري ماذا يفعل، لأنه أول قتيل ضربه على رأسه بالحجارة حتى مات، ثم حمله على ظهره يطوف به ما يدري ماذا يفعل مدة 3 أيام، لم يعود إلى أبيه. اليوم الثالث بعث الله غرابين فقتل أحدهما الآخر، ثم حفر له في الأرض ودفنه، فقال هابيل: يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. كان أول أستاذ البشرية الغراب، ولما كان هذا عاصي وقاتل نفس ما بعث الله له ملك، بعث له فاسق مثله وهو الغراب، لأن الفواسق كم؟ 6 تقتل في الحل والحرم، منها الغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب الأسود والفأر. نعم، هذه تقتل في كل مكان لأنها مفسدة، لكن إنما يبعث للشيء جنسه، كما تكونون يولى عليك. لما كان هو فاسق بعث الله غراب مثله، وهكذا. طيب، نتجاوز هذه النقطة لنأتي للخوض في مسألة التفكر في الخلق. نبدأ بالسماء نفسها، نتفكر في خلقها، كيف خلق الله السماء. السماء ذكر لنا أنها دخان، وذكر لنا أنها أيضا ذات الحبك. ما معنى ذات الحبك؟ قال: والسماء ذات الحبك، أي السماء محكمة إحكاما كاملا، بحيث أنك لا تجد فيها شيء واحد، نقص واحد لا تجده فيها، ليس فيها فطور انشقاق. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قوية ذات الحبك من غير عمد ترونها. يعني الآن أي شيء ترفعه هذا السقف شو كم عمود له؟ والسماء ما لها عمود، ورفع الله بلا عمود. خلق الله عز وجل وجل طاقة ترفع الشمس، ترفع السماء، هذه الطاقة تتسع السماء، وهذه الطاقة ترفع كل شيء يرتفع، السحب ترفعها، الطائرات ترفعها، السحاب ترفع، وهكذا. هذا خلق، ليست عمد نراها، لكنها قدرة الله سبحانه وتعالى. جعل بيننا وبين السماء طباق، طبقات، وجعل السماء نفسها طبقة واحدة، هذه الطبقة سمكها 500 عام. قال تعالى: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، وقال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ثم قال: أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها. تدري معنى رفع سمكها؟ يعني سمك السماء الوحدة 500 عام، تتسع ولا ينقص سمكها، تتسع ولا ينقص سمكها. وأي شيء سميك إذا اتسع نقص، إلا السماء سمكها لا ينقص وتتسع مع ذلك من قدرة الله عز وجل. والسماء لها أبواب، قال: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وأوسع أبواب السماء الباب الذي فوق بيت المقدس، وهو الباب الذي عرج منه بالنبي صلى الله عليه وسلم، اسمه باب المعراج. هذا الباب رفع تعرج منه الملائكة، تعرج منه الأرواح، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم منه ليلة الإسراء والمعراج، وهو فوق بيت المقدس. وإذا أراد الله نهاية الدنيا حشر الناس جميعا في أرض المحشر في الشام، وهي أرض الحشر الأولى، أول الحشر قدام تحت باب السماء، لأن النفخة التي تكون نفخة الصور من باب السماء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، النفخة من هناك، ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لما خلق الله السماوات كان كل شيء ظلام، السماء كلها ظلام دخان، وما بين السماء والسماء ظلام، ما بين الأرض ظلام، ما بين الأرض والسماء ظلام، الكل ظلام دامس ليس فيه نور. فخلق الله النور، خلق الله النور، فخلق الشمس سراجا، وخلق شمس أخرى وهي القمر، كان شمسا، كان يضيء مثل الشمس، شمسين في الكون. فمسح الله آية الليل، الليل آيته القمر، فمسحها، وترك آية النهار مضيئة وهي الشمس. فأصبح القمر له منازل، كل ما نزل منزلة زيد في نوره، كل ما نزل منزلة أخرى زيد في نوره، حتى يكتمل في المنزلة 14، ثم يبدأ ينقص وينتهي في المنزلة 28. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس لها منازلها، لها مشارقها ومغاربها، الشمس لها المشارق والمغارب، والقمر له المنازل. قال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، وقال: رب المشرق والمغرب، وقال: رب المشارق والمغارب. كيف نجمع المشرق والمغرب لليوم الواحد؟ المشرقين والمغربين، مشرقي الشمس ومغربيها في الشهر الواحد، المشارق والمغارب بالنسبة للسنة، يعني كل يوم الشمس لها مشرق غير الأمس. اليوم الشمس أشرقت من هنا، غدا تشرق من هنا، بعده تشرق من هنا، وهكذا حتى تمر على الفصول الأربعة، لأن كل فصل من الفصول الأربعة للشمس فيه إشراق، فإشراقها في وقت الشتاء غير إشراقها في وقت الصيف، وهكذا. وللشمس طريقها الذي تمشي فيه، تجري بأمر الله عز وجل، لا تتوقف إلا يوم القيامة. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، وقيل المستقر تحت العرش، وأن الشمس كل يوم تسجد تحت العرش، ثم تستأذن ربها: أطلع على الناس، فيقول: اطلعي، حتى تأتي الساعة فيقول: لا، أرجعي من حيث جئت، فتطلع على الناس من جهة المغرب. هذه الشمس وهي كتلة نارية غازية شديدة الاحتراق، كل يوم الملائكة تطفي فيها لعل الناس يتحملونها، والشياطين تطلع بين قرني الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطلع الشمس بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وكان عباد الشمس يعبدونها وقت الطلوع، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الشمس من حكمة الله في خلقها وجود الحياة، مرتبطة الحياة بالشمس ارتباط كامل، لو ارتفعت الشمس عن مكانها تجمدت الأرض ومن عليها، ما تستطيع تتحرك، تصير الدنيا كلها ثلج، ولو الشمس تقربت 5 سنتيمتر احترق كل شيء على وجه الأرض، فمكانها الذي تمشي فيه لو نزلت عنه احترق الكون، لو ارتفعت تجمد الكون. طيب القمر علاقته بالشمس، القمر مرآة موجه للشمس، وبينه وبين الشمس الأرض، فإذا أصبحت الأرض تغطي كافة إشعة الشمس عن القمر، طلع هلال. الهلال هذا هو ما بقي من الكرة الأرضية واخترقته إشعة الشمس إلى القمر، فيأتي شكل الهلال. ما بداخله سواد، هذا سواد الكرة الأرضية، ظل الكرة الأرضية. ثم اليوم الثاني ينزل القمر شوي وترتفع الكرة الأرضية فيكبر الهلال، ثم ينزل ويكبر، ثم ينزل المنزل الآخر، المنزل الآخر، المنزل الآخر، حتى يأتي في منزل ليس بينه وبين الشمس حجاب فيكون بدرا، فالشمس تضيء القمر في هذه الحالة فيصبح قمر. ثم يبدأ من الطرف الآخر، تبدأ الشمس تغطي أيضا الأرض، تغطي في الطرف الثاني، ويبدأ يصغر يصغر يصغر حتى ينعدم، قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا القمر كلما زاد نوره زادت حركة السيولة في الأرض، البحار ترتفع، الأنهار ترتفع، المياه تجري، حتى الدم الذي يجري في الإنسان يجري أكثر ما يجري عند تمام القمر. ولذلك يوم 15-16-17 منتصف شهر هو أكثر ما تكون الشهوة قوية عند الناس، ولهذا الأيام البيض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها تخفيفا للشهوة، لأنك إذا صمت 13-14-15 يخف عندك الشهوة ويخف مسألة الزنا والأمور هذه، أعوذ بالله. وأكثر ما يحصل الحمل والولادة في منتصف الشهر في قوة في هذا الزمن، لأن هذا الزمن تنزل فيه البويضة، هذا الزمن تكثر فيه السوائل، ترتفع فيه إلى آخره. وهذا مسألة المد والجزر المتعلقة بالقمر، قدرناه منازل، وأهل الزراعة يعرفون ذلك. طيب، ثم خلق الله سبحانه وتعالى النجوم وزين بها الكون. قال تعالى وزيناها، زينا السماء بزينة الكواكب، زينا السماء بمصابيح. النجوم خلق لها ثلاث أهداف: الهدف الأول زينة تزين السماء، والهدف الثاني رجوما للشياطين، والهدف الثالث تهتدون بها في ظلمات البر والبحر. جعل من النجوم نجوم ثابتة في مكانها، وجعل من النجوم نجوم تضيء وتنطفي، وجعل من النجوم نجوم سيارة تمشي، وجعل من النجوم نجوم حرس. فمن النجوم الثابتة سهيل، سهيل ثابت على اليمن، والثريا ثابتة في الشمال. يا منكح الثريا سهيلا، سألتك بالله كيف يلتقيان، فهي شامية إذا ما تبدت، وسهيل إذا ما تبدى يمان. فسهيل دائما جنوب، وهو آخر نجم في السماء من جهة الجنوب، والثريا مجموعة نجوم في شمال السماء، وهذا يهتدى بها. إذا رأيت الثريا عرفت الجهة الشمال، وإذا رأيت سهيل عرفت الجهة الجنوب، وهكذا. هنالك نجوم لا تعد ولا تحصى، والنظر في النجوم والتفكر في خلق الله عز وجل يزيد الإيمان. لذلك الله قال قل انظروا ماذا في السماوات. والنجم الدري، النجم المضيء، الكوكب الدري، هذا النجم الذي في غابق في جو السماء ونوره واصل للأرض. وضرب الله بمثل للمؤمن، قال يقدم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور قبلها. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، اللي هو النجوم المضيئة. هذا بالنسبة للسماء. ننزل من السماء إلى الأرض، نتكلم عن الأرض شوي. الأرض لما خلقها الله كانت زبدا، ثم كانت تميد على الماء لا قرار لها، فأرسى فيها الجبال، أنزل الجبال. الجبال هذه لم تكن في الأرض، وإنما أنزلها الله أوتادا في الأرض لتثبتها، فثبت الله الأرض بالجبال والجبال أوتادا. والوتد تسعة أعشاره في الأرض والعشر واحد فوق، ما ترى فوق الأرض من الجبل يساوي 10% من مساحة الجبل، 90% من الجبل في الأرض وعشرة في المية فوق الأرض. إذا رأيت من الجبل أحد كم طالع منه؟ 1000 متر فوق الأرض، كيلو، لكن تحت الأرض 9 كيلو، وهكذا. فكل جبل 9 أعشار في الأرض وعشر واحد فوق. ثم تحت الجبال من تحت أسفل فيه حبال تربط الجبال بعضها ببعض، هذه الحبال الجبلية ماسكها ملك واحد، هو ملك الجبال، ماسك كل جبل في حبل يربطه. فإذا أراد الله زلزال بلد أمر ملك الجبال حرك حبلا من حبال تلك الجبال فتحرك الجبل فانهد ذاك البلد، تزلزل أو خسف به أو حصل له ما حصل، هي أوتاد. فإذا تحركت مادة الأرض أو خسف بأهلها إلى آخره. طيب أيضا من الأشياء التي نتحدث عنها في الأرض ما جعله الله عز وجل في الأرض، قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم. جعل الله في الأرض ثلاث منافع. المنفعة الأولى حتى يعيش الإنسان عليها، الجبال حتى تستقر، والمنفعة الثانية الماء حتى يشرب، والمنفعة الثالثة النبات. كلوا وارعوا أنعامكم. ولما كان هذه الأشياء الثلاثة في الأرض قبل خلق آدم، وخلق الله آدم وجاء فوجد الجبال والماء والمرعى، أمر الله عز وجل الأرض أن تكرم آدم عليه السلام وذريته. فالجبال أهدت له الإبل، الإبل خرجت من الجبال هدية لآدم عليه السلام، والبحار أهدت له البقر، والسهول أهدت له الغنم. ثم بث الله عز وجل في الأرض من كل دابة إكراما لآدم وذريته. كل ما في الأرض فهو للإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء. الأغنام من السهول، ولكن تجد أصحاب السهول أصحاب غنم، تجد أصحاب الجبال أصحاب إبل، تجد أصحاب الأنهار والبحار أصحاب بقر. والبقر أكثر شيء يشرب الماء، وجعل الله عند الماء، والإبل لا تشرب إلا قليل، جعلها الله سفينة صحراء تعيش في الجبال وتعيش من غير ما تشرب شهور ربما، وهكذا. طيب لما انقسم آدم، انقسمت ذرية آدم إلى قسمين: أصحاب زرع وهم الحضر، وأصحاب رعي وهم البدو. فالذين بنوا وزرعوا هذو حضر، والذين مشوا مع الأنعام هذو بادية. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. البدو تفرقوا فلا يجمعهم شيء، أهل غنم أهل إبل أهل بقر كلهم مشى في يمشي في أرض الله خلف الأنعام. لكن أهل الحضر أصحاب الزراعة استقروا وبنوا، فكانت هذه المزارع قرى، ثم جاءت التجارة، فأصبح التجار يحملون المتاع من قرية إلى قرية ويتنقلون بين القرى. فجعل الله عز وجل القرى هي أماكن تواجد الناس، والبادية يأتون للقرى فيأخذون حاجتهم ثم يذهبون إلى باديتهم. ومنها إرسال يعقوب لبنيه إلى القرية من أجل أن يأتوا بالطعام، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، زراعة عند أهل الحضر. فاللي حصل أن ذرية آدم انقسموا إلى قسمين: أصحاب الزراعة وأهل الحضر كان هؤلاء هم أول من ظهر فيهم الفساد، وعلى رأسهم قابيل، فقابيل كان مزارع وهو الذي قتل. أصحاب البادية كان أول من ظهر فيهم الصلاح، فبعث الله من أهل القرى أنبياء، كل قرية خلا فيها نذير، وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. نعم، فدائما ينذر أهل القرى لتنذر أم القرى ومن حولها من القرى. فكانت الرسل كلها ترسل إلى القرى. أول رسول بعث هو إدريس عليه السلام، وقيل نوح عليه السلام، وقيل إدريس بعث في الأمة الواحدة ونوح بعث في الأمم. شو الفرق بين الأمة الواحدة؟ قال تعالى: كان الناس أمة واحدة من عهد آدم إلى عهد نوح، الناس كلها على التوحيد. في هذا العهد كان في نبي والرسول، النبي شئث والرسول اللي هو إدريس. والرسول إدريس ما كان إلا معلما للناس كيف يكتبون وكيف يعملون، فعلمها الله الخياطة وهو أول من خاط الثياب، وعلمه الكتابة وهو أول من كتب، وعلمه الحساب، وسمي إدريس إدريسا من الدرس، أول مدرس في التاريخ للبشرية إدريس عيسى. ثم بعده جاء نوح، نوح جاء في عهد الفرقة عندما حصل الشرك، كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا في التوحيد في الرب. أيام نوح عليه السلام بعد الخمسة، الخمسة منهم يغوث ويعوق ونسر وود وسواع. ود الأب وأولاده أربعة، رجل صالح اسمه ود، أولاده أربعة: يغوث ويعوق ونسر وسواع. هؤلاء ثلاثة أربعة أبناء أبوهم ود، كان الأب صالح وكانوا الأبناء صالحين، وكانوا في عهد نوح عليه السلام. فلما ماتوا جاء إبليس إلى الناس قال لهم: أصور لكم صورهم كيف كانوا يعبدون فتعبدوا كعبادتهم. فصور ود وهو يدعو، وصور يغوث وهو مثلا راكع، وصور وصورهم على أشكال حيوانات، يعني سواع على شكل طير وهكذا، كان هذا أصل الأصنام. ثم لما مات ذاك الجيل جاء الجيل الذي بعدهم فعبدوا الأصنام، وبعث الله إليهم نوح وجلس في هؤلاء القوم 1000 سنة يريد يرجعهم إلى التوحيد وما استطاع، حتى جاءه الخبر إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وعندها قال ربي لا تذر على الأرض من كافرنا ديار. نرجع للأرض. الأرض طبقات، 7 طبقات، وهذه الطبقات 7 هي الأراضين 7 على حسب قول بعض العلماء، وقيل 7 أراضين كل أرض مستقلة عن الأخرى، ولكن صحيح أنها أرض واحدة ذات طبقات 7. الطبقة الأولى هذه اللي نحن عليها، والطبقة الثانية فيها يأجوج ومأجوج، والطبقة الثالثة فيها سكان، والرابعة لها سكان، وكل طبقة فيها جنس من خلق الله. لكن بني آدم على الطبقة الأولى فيها تحيون، ويأجوج ومأجوج في الطبقة الثانية كانوا يفتحوا، يفتح الله لهم فتحة فيخرجون يرون الشمس ثم يخرجون على الناس فيفسدون ثم يعودوا إلى أرضهم الثانية هذه. ومع ذلك لما رأى الله منهم الفساد سلط عليهم للقرنين فردم عليهم المدخل المخرج اللي يخرجوا منه، وكان يحفرون كل يوم، فإذا رأوا الشمس يقول غدا نكمل، ولا يقولون إن شاء الله، فيعيد الله الردم كما كان، لكن يوم القيامة يفتح فيخرجون على الناس حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ثم بعد هذا نأتي إلى خلق الإنسان، خلق آدم تكلمنا عنه، ندخل إلى خلق الإنسان ومراحله. الإنسان طبعا خلق على أطوار، خلقكم أطوارا. أول طور من خلق الإنسان طور النطفة. النطفة كيف كانت؟ كانت قبل أن تكون نطفة دم، وهذا الدم كون منه النطفة اللي هو المني، وهذا المني من الرجل مثله من المرأة. مني الرجل ماؤه أبيض وماء المرأة أصفر. ماء الرجل يخرج من صلبه، يتجمع في الصلب اللي هو الظهر ويخرج من الصلب، وماء المرأة يخرج من الترائب الصدر. والإنسان مكون من الماءين، ماء الرجل من جهة وماء المرأة من جهة، يجتمعان فيكونان نطفة. اختلاطهم نطفة الأمشاج اسمها. الأمشاج هذه إذا دخلت الرحم يأتي الحيوان المنوي فيلتقي بالبويضة، البويضة هذه تنزل بعد الحيض بيوم أو يومين، فإذا نزلت استقبلها الحيوان المنوي، تأتي آلاف الحيوانات المنوية فتموت كلها إلا واحد يكتب له الحياة، هذا الواحد يلتصق بالبويضة ويجري في الرحم 40 يوماً لا قرار له، يدور على مكان، وهذه 40 يوم يطوف داخل الرحم لا قرار له، فإذا انتهت 40 يوم استقر في مكان من الرحم فيتعلق في جدار الرحم فيصبح علقة، يمكث 40 يوم علقة، يمتص من الرحم من الشعيرات الدموية في الرحم، ثم ينتقل من علقة إلى مضغة وينفصل عن الرحم إذا أصبح مضغة، وإذا أصبح مضغة ينقسم إلى قسمين، مضغة مخلقة وهي التي فيها الإنسان، ومضغة غير مخلقة وهي المشيمة التي يتغذى منها الإنسان. فإذا أصبح مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة لمدة 40 يوم يتكون عظم داخل هذه المضغة، ويكسو الله العظم لحما، ثم يرسل إليه ملك ينزل إلى السماء الدنيا. سماء الدنيا هي مستقر الأرواح، كل روح موجودة على وجه الأرض مأخوذة من السماء، جميع الأرواح بعد ما خلقها الله من آدم جعلها في السماء. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج إلى السماء الدنيا وجد آدم عن يمينه أسودة أرواح وعن يساره أسودة، إذا التفت يمين تبسم وفرح وشرح صدره، وإذا التفت يساره تضايق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هذا؟ قال هذا آدم. قال وما هي الأسودة عن يمينه؟ قال النساء وبنيه الصالحين، هؤلاء أصحاب اليمين أهل الجنة، هؤلاء أصحاب الشمال. أي واحد بيولد إذا بلغ 4 أشهر ينزل الملك من السماء يأخذ الروح محددة معينة ينزل بها إلى الرحم ينفخها في هذا الكائن فيتحرك ويخرج الدنيا فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان. إذا اكتملت المدة 6 أشهر فما فوقها وأراد الله عز وجل إخراجه حيا يحصل شيء اسمه الانتكاسة، ينتكس يصبح أعلاه أدناه، رأسه ينزل تحت ورجوله ترتفع فوق، وقد أمر الله الرحم أن إذا مسها رأس الطفل أنه يتسع اللي هو المخرج. قال تعالى ثم السبيل يسره، السبيل سبيل الخروج من البطن الأم، يسره فيضرب الطفل برأسه على السبيل على الرحم فيكون طلقات الولادة، هذه الضربات هي طلقات الولادة، وأشد منها ما فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ولا طلقة من طلقات الولادة. أو عمر بن الخطاب عندما رأى واحد يحمل أمة حج بها وهو يحملها، ذهب بها إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، طاف بها، سعى بها، ثم رجعها إلى بيت أهله وهو شايلها، ما رضي أن تحمل يحمل أحد سواه. قال: يا أمير المؤمنين، هذه أمي حششت بها أحملها، فهل أديت حقها؟ قال: ولا طلقة واحدة من طلقات الولادة. فإذا خرج الولد كان في بطن أمه يرزق عن طريق الحبل السري، فإذا خرج فتح الله له مصدرين اللي هو الأيمن والأيسر، ثديين من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهكذا ندخل إلى عمق الإنسان ونتفكر في الإنسان نفسه. نبدأ بالعين. العين وش هذه العين؟ آية من آيات الله، جعل الله فيها أنهار وفيها عيون داخلها وفيها مياه، وهي صايرة مثل ما تشوف. عندما يبكي الواحد، إما أن يبكي حزناً أو يبكي فرحاً أو يبكي تعجباً، خوفاً، حزناً أو خوفاً أو فرحاً، ثلاث. فإذا بكى خوفاً العين لها الدمع له طعم، فرحاً له طعم، حزناً له طعم، مكراً هي الرابعة له طعم يميز. إذن في أربعة أطعوم للدمع وأربعة أحوال: دمع بارد ودمع حار ودمع متقطع ودمع متواصل، وهذا كله من هذه العين. وهذه العين فيها سواد وبياض، بياضها يرمز الحزن، بيضت عيناه من الحزن. إذا بردت العين، إذا فرح الإنسان بردت عينه، ومنه سميت قرة العين. القرة البرد، القر والحر، قرة عين لي، يعني لما نشوفه أفرح وتبرد عين، عرفت؟ قرة عين لي ولك لا تقتل عسى أن ينفعنا. الدمع يكون بارد يكون حار، يكون مالح ويكون غير مالح، هذه أحواله، هذا كله في هذه العين. طيب تعال نتخطى العين. العين إذا شققتها تجد فيها خطوط كثيرة، كل خط من الخطوط في داخل العين موجه للون من الألوان، شكل من الأشكال، فالعين التي ترسم الأشكال وتميز الألوان، هذا كله بخلايا داخل العين خلقها الله عز وجل، خلايا عصبية مرتبطة بالدماغ، كل هذا عشان تميز اللون وتميز الشكل وتعرف أن هذا وجه فلان وهذا شكل فلان. تعال للكلام، اللسان. هذا اللسان واحد، جميع الألسنة متشابهة في الشكل لكن مختلفة، فيها آلاف خلايا العصبية في اللسان، كل حرف من الأحرف يبغى له مئات من الخلايا حتى يخرج. حرف الألف وحده حتى تقول ألف فيه عشرات من الخلايا حتى تجتمع حتى تخرج نطق حرف ألف. حرف الباء آلاف، حرف التاء آلاف، في الحروف هذه تجمعت خلايا عصبية حتى تنطقك الذي أنطق كل شيء. هذا اللسان أنطقها الله وهو لحمة، وهذه العين مبنية من الشحم داخلها، هي شحمة، وهذه الأذن عظم، فالعظم يسمع واللحم ينطق والشحم يبصر. خلق من؟ خلق الله سبحانه وتعالى. الطفل الذي يرضع من غير أسنان، لو كان يولد لها أسنان كان ما رضع طفل، كل واحدة رمت ولدها عشان ما يعضها، خشيت أن يعضها في صدرها. لكن متى تنبت الأسنان؟ إذا بدأ يقرب الفطام تبدأ الأسنان تأتي فتبعده وتفطمه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الأوجه، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. الوجه مختلف، كل إنسان له عينين، ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. كل إنسان له وجه يختلف عن وجه الآخر. العين لها بصمة، العين فيها كاميرا تصور كل شيء، ولك أي ميت مات إذا جئته الأدلة الجنائية وشرحوا العين وجدوا تفاصيل أحداث الموت كلها، لأن الموت العين تبصر كل شيء حتى الروح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت فأغمضوا عينيه فإن الروح يتبعها البصر. يعرف بها كيف مات، عندما يشخص بصره آخر شيء تلقطه العين، آخر شخص تلقطه فيتصور ويثبت مثل صورة الكاميرا، فتجد في عيني فلانة بنت فلان، والله فلانة بنت فلان. وهكذا بصمة اليد، اليد كل إنسان أصابعه فيها بصمة، البصمة تتغير كل 10 سنوات، كل 10 سنوات يلبسك الله من جديد، كل 10 سنوات يموت الإنسان ويحيى ولا يشعر. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على نسوي بنانه، نسوي بصمته، تكون بصمة واحدة للجميع لكنها لا تتساوى، كل واحد له بصمته، بصمتي غير بصمتك غير بصمته، بعد 10 سنوات تختلف، ولكن يجدد الجواز وتجدد هذه الأشياء بعد كل 10 سنوات لاختلاف البصمة، وأي إنسان بعد 10 سنوات اختلفت بصمته. هذه قراءة في الجلد على رؤوس الأصابع لا يعلمها إلا الله، العين لها بصمة، اليد لها بصمة، الصوت لها بصمة، كل شيء لها بصمة، الوجه لها بصمة، بعض الجوالات الآن ببصمة الوجه تفتح، هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. ثم لما خلق الله الإنسان قسمه إلى قسمين، إلى 3 أقسام، في 3 أوعية، كل إنسان 3 أوعية: وعاء العقل، وعاء الإيمان، وعاء الشهوة. وعاء العقل الرأس، وعاء الإيمان القلب، وعاء الشهوة البطن. فمن اهتم ببطنه اهتم بشهوته كالأنعام أو هم أضل، أهم شيء عنده يأكل ويشرب ويتزوج وشهوة بس. ومن اهتم بعقله هذا أعلى، هذا كالملائكة، ملائكة عقول بلا شهوات، والأنعام شهوات بلا عقول، والإنس والجن فيهم الشهوة وفيهم العقل. من غلب شهوته عقله نزل إلى الأنعام بل هو أضل، ومن غلب عقله شهوته ارتفع للملائكة. تجد الإنسان مكون من هيكل عظمي، هيكل عظمي 360 عظمة في الإنسان على قدر أيام السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من بني آدم كل يوم صدق. 360 عظمة، اليد الحالة في 17 عظمة في الأصابع فقط، هذه اليد اليمنى، اليد اليسرى، اليد اليمنى، وهكذا 360 عظمة، كل عظمة متصلة بالأخرى اتصال بأمر الله عز وجل، بينها وبينها مادة، هذه المادة اللزجة اللي تخلي العظم يتحرك، إذا نقصت هذه المادة تجمد الإنسان ما يقدر يتحرك. والإنسان يأكل ويشرب، عندما يمضغ فيه غدد تحت اللسان، تفرز هذه الغدد مع المضغ، فيأتي الإنسان يأكل حاجة يضاف إليها مواد أخرى، هذه المواد يبلعها الإنسان، تسهل مسألة امتصاص الدم من هذا، وتسهل الهضم، وتسهل أمور كثيرة من هذه الغدد التي في جسم الإنسان وخاصة في الفم. هناك غدد أخرى في أماكن في الجسم لها علاقة بالجسم، في شيء متعلق بالشعر، غدد مختصة بالشعر ونباته، في شيء متعلق بالكلام، في شيء متعلق إلى آخره. ثم تقسيم جسم الإنسان بين الذكر والأنثى، الأنثى لها من الإنسان شعره ولونه، اللون والشعر من الأم، أما العظم واللحم هذا من الأب، من ماء الرجل، وهذا من التقسيم اللي بينهم. كل إنسان سبحان الله فيه خصائص، الأم لها خصائص جنة، وكذلك الأب في خصائص، فإذا جاء المولود يأخذ من خصائص أمه ويأخذ من خصائص أبيه، ويخرج بخلق جديد غير الأب وغير الأم، سبحان الله العظيم. نتجاوز هذا نأتي للبحار، البحار فيها 600 أمة، البحر فيه 600 أمة، 600 أمة من الخلق، البر فيه 300 أمة، والبحر فيه 600 أمة، كل أمة في البحر في البر يوجد مثلها في البحر، البحر في خلق مثل بني آدم موجود، عروس البحر وما يتعلق به، فيه إبل، في بقر، في غنم، في خيل، في عقارب، في حيات، كل الموجود عندنا موجود في البحر مثله، وموجود في البحر أشياء غير موجودة عندنا أصلا، موجود في الحوت الكبير اللي كل واحد كمدينة يمكن يبلع مدينة بكاملها. وأكبر حوت خلق الله اسمه النون، وهو الحوت الذي بلع يونس بن متى، حتى قال: ذا النون إذ ذهب مغاضبا، النون اللي هو الحوت، وقد أقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، وقيل النون الدوات. البحار 7، خلق الله 7 أبحار في هذه الدنيا، كل بحر يختلف عن الآخر، وكل بحر لا يختلط حياته مع حياة البحر الآخر، قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حوت البحر هذا لو دخل في البحر الثاني مات، ما يعيش. كل حوت، كل بحر له حوته، كل بحر بحرين، بحر أعلى وبحر أسفل. قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج، هذا البحر السفلي، من فوقه موج، بحر العلو. البحر العلو فيه الحيتان الصغيرة اللي تأكلوها حق اليوم، حق أكلت يوم واحد. البحر السفلي فيه الحيتان الكبيرة اللي واحد تعيش عليه شهر شهرين وما ينتهي لحمه. وفي حوت اسمه العنبر، هذا العنبر عين الوحدة كغرفة، العين مثل الغرفة. صحابة وجدوا حوتة واحدة من العنبر في ينبع في سرية من سرايا، قال: فدخلنا في عينها، العين حق الحوت كأنها غرفة، أكلوا منها وأخذوا من الشحم حقها وأخذوا من اللحم وحملوا للمدينة وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لحم العنبر وهو الحوت. وما من نبي إلا وقد أكل من لحم الحوت، الحوت لحما طري كما قال الله عز وجل. موسى وهارون، عفوا موسى ويوشع بن نون، حمل الحوت لموسى عليه السلام. وهكذا، لعلي أطلت عليكم وبرد عشاؤكم، لكن نختم بالحديث عن النهاية. هذا الكون بضخامته، بسمواته وأرضه ونجومه وأنهاره وبحاره وجباله وإنسه وجنه، يوم القيامة ينتهي كأن لم يكن. السماوات بضخامتها مطويات بيمينه، والأرض بما فيها جميعا قبضته يوم القيامة، أرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، والجبال نسفت، يسألونك عن جبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. طيب والإنس وين راحوا؟ الناس يصدرون أشتاتا من كل مكان، ثم تؤخذ الأرض من تحت أرجلهم فيبقون ما عندهم أرض، كالجراد المنتشر، كالفراش المبذوث، ثم تقدم لهم أرض جديدة اسمها الساهرة. قال تعالى: فإذا هم بالساهرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أرض بيضاء كالنقرة لم يحصل الله عز وجل عليها قط، فيتساقط الناس فيها، ثم تنزل الملائكة بعد ما تؤخذ منهم السماوات، الملائكة كانوا عمار السماوات، فتنزع السماوات وتطوى، ويتنزل الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، فالملائكة تصف وراء هذه الأرض سبعة أقطار، سبع صفوف. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. عندها تظلم الأرض، يظلم الكون، الشمس كورت ما صار لها نور، وجمع الشمس والقمر، خسف الشمس والقمر ما في نور، يجتمعان يرتبطان مع بعض، يربطان يرميان في نار جهنم يزداد بهم عذاب أهل النار بعدما تقرب من رؤوس الناس وتكون منهم قدر ميل، ولا ضوء لها ولا نور. بعد ذلك، بعد 50,000 سنة وبعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء، ينزل ربنا جل جلاله: وجاء ربك. فإذا جاء الله جل جلاله مجيئا يليق بجلاله، تشرق الأرض بنوره سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وترى الملائكة حافين من حول العرش. هذا يوم القيامة، هذا الكون انتهى، كون الدنيا. والآن في عالم آخر هو عالم الآخرة، وعالم الآخرة في مجال للتفكر. النار كيف خلقها الله؟ كانت بيضاء، خلقها بيضاء، ثم أوقد عليها 1,000 سنة فأحمرت، ثم أوقد عليها 1,000 سنة فاسودت، فهي الآن سوداء مظلمة، لها زفير وشهيق، وهي أسفل سافلين، أدنى شيء خلقها الله النار، أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين يعني إلى النار. الجنة أعلى عليين، ما بين النار والجنة هي الدنيا، سبع سماوات فوق وسبعة من الأرضين. وهذا يوم القيامة ينشال، فيؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، وتزلف الجنة تقرب، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. لا طريق للجنة إلا عن طريق العبور فوق الصراط ثم الجنة. الجنة تحتاج محاضرات، لكن أعظم شيء فيها ونفكر فيه أن الله عز وجل خلقها بيده، وهي نور يتلألأ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها محمد صلى الله عليه وسلم والنبيون والصديقون والشهداء والصالحين، فيها حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، فيها ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، فيها قصور من ذهب قصور من فضة، فيها أنهار تجري من تحت أهلها، أنهار من لبن، أنهار من ماء، أنهار من عسل مصفى إلى غير ذلك، فيها النظر إلى وجه الله جل جلاله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سأل الله عز وجل يجمعنا وإياكم في الجنة بعد طول العمر في الطاعة والمعذرة. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد بالكفار ملحق. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الجبال الراسيات والرياح الذاريات والملائكة الصافات والبحار الجاريات والنجوم النيرات، رب كل شيء ومليكه، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل ذنب مغفرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظ بلاد السودان، اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها وسائر بلدان المسلمين. اللهم هيئ لهم أمرا رشدا يعز فيها الطاعة، يتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم، وأصلح لهم دينهم الذي ارتضيت لهم يا حي يا قيوم، وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي على أمة محمد خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم، وأصلح لهم دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انصرنا بدينك وانصر دينك بنا، وأعلنا بكلمتك وأعلي كلمتك بنا، ووفقنا لمرضاتك وزدنا من فضلك، وحببنا أجمعين إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك، وضع لنا القبول في أرضك، واجعلنا من طالت أعمارهم في طاعتك، وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك، وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم تعلم ما بأبداننا من أسقام وآلام فاشفنا منها، وتعلم ما بنفوسنا من حوائج فقدها لنا، وتعلم أعداءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وتعلم ذنوبنا فاغفرها لنا وأنت خير الغافرين، وتعلم ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم.